الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد خلاص مش هتغير ومش هتغير ازاي؟ لقد أخذ الله تبارك وتعالى على نفسه عهدا بجوده وفضله وملكه ورحمته ألا يعذب أحدا إلا من بعد إرسال الرسول، وقال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على نفسه بجوده وفضله ومنه ورحمته ألا يعذب أحدا إلا من بعد أن يرسل إليه الرسول. ولو ان الله تبارك وتعالى عذب الناس من قبل ارسال الرسول لكانت لهم حجه امام الله تبارك وتعالى. ومن ثم يقول تبارك وتعالى: ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ربنا قتل عبدنا رسول الله نؤمن. فقطعا لهذه الحجه ارسل الله تبارك وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجه بعد الله. في هذا الاطار ينبغي ان تعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المخلص لك من عذاب الله. ليه؟ لأنه جاءك بالشرع، جاءك بالأوامر وبالنواهي. فأنت إن سرت على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سرت الأمر وجنبت النهي، فهذا سيكون سببا في تخليصك من عذاب الله عز وجل. إذا النبي عليه الصلاة والسلام نعمة من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قد من الله يعني انعم وتفضل سبحانه وتعالى عز وجل. الانسان اذا جاءته نعمه من الله عز وجل ما يجب عليها ان يفعل؟ ماذا يجب عليها ان يفعل؟ أن يشكر هذه النعمة، كده؟ كيف يشكر هذه النعمة؟ أن يستخدم هذه النعمة في التقرب بها إلى واهلها عز وجل، في التقرب بها إلى واهلها تبارك وتعالى عز وجل. يعني لو أن الله عز وجل أعطاك مالاً، أنت ينبغي أن تستخدم هذا المال باعتباره نعمة في طاعة الله عز وجل، وإلا سيتحول إلى نقمة. وكذلك لو اعطاك الله عز وجل القوه لابد ان تستخدم هذه القوه في طاعه الله عز وجل والا تحولت الى ايه؟ الى نقمه. طيب كيف يكون شكران؟ كيف يكون شكر نعمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ربنا قال سبحانه: كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعملون كما فعلنا بكم ذلك فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اذا انت الواجب عليك ان تستخدم هذه النعمه في التقرب بها الى واهلها عز وجل، والواجب عليك ان تمتثل المنهج الذي جاءك به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هو ده شكران نعمه الايه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام، خاصة إذا علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءك بشريعة محكمة أحاطت بكل جانب من دوام الحال. قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. لقد وقف الشافعي رحمة الله عليه في وسط مكة متحديا، قال: يا أهل مكة، سلوني عما شئتم أجبكم عليه من كتاب الله عز وجل. أي سؤال وجاوب لك عليه من كتاب الله عز وجل. فوقف رجل على سبيل التعمد، قال: محرجة. قال: لا شافعي، ما تقول في المحرج؟ هل يجوز له قتل الدبور يا فلان؟ قتل الدبور يا فلان. شوف رد الشافعي رحمه الله عليه، قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نظرنا في كتاب الله عز وجل وجدناه يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أراد رحمه الله أن يقول أن القرآن قد أحالنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه يقول في حديث العباد المثالية رضي الله تعالى عنه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وجدناه يقول في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه: اقتدوا بذين من بعدي أبي بكر وعمر. يعني القرآن أحالنا على السنة، والسنة أحالتنا على أقوال الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عن الصحابة. فلما نظرنا في أقوال عمر وجدناه يأمر المحرم بقتل الدبور، هذا لا شيء فيه ولا حرج فيه، وهذا من كتاب الله. كده يبقى كده من كتاب الله، لأن القرآن الذي أحالنا على السنة، والسنة أحالتنا على أقوال الخلفاء الراشدين. أنت الآن إذا أردت أن تسأل سؤالا تريد الإجابة من كتاب الله عز وجل، كيف تنظر مثلا عملية لمريض في القلب؟ كيف تصلح مثلا، تقوم بعمل الموتور للعربية بتاعتك وعايز الإجابة من القرآن؟ في إجابة من القرآن على كده؟ أيوة في، ربنا قال كده: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في هذه الحالة تروح تسأل طبيب القلب أو تسأل ميكانيك السيارات، هيقول لك ويجب الإجابة من كتاب الله عز وجل. إذا النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بشريعة أحاطت بكل جانب من جوانب الحياة، حتى أن اليهود عليهم لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة قد أحاطوا ذلك. ففي حديث سلمان عند مسلم أن أفضل من اليهود عليهم لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة دخلوا عليه، قالوا: لولا قد علمكم رسولكم كل شيء حتى الصراط. فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع الشعاب. فالشاهد أن اليهود لاحظوا أن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام أحاطت بكل جانب من جوانب الحياة. أنت إن أردت أن تأكل كما كان يأكل عليه الصلاة والسلام استطعت أن تفعل ذلك، إن أردت أن تشرب، إن أردت أن تنام، إن أردت أن تتزوج، إن أردت حتى أن تضلل كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام استطعت أن تفعل ذلك. وعندنا سنة من سننه في كل موضع من هذه المواضع، مش كده؟ إن أردت أن تصلي كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام، من حديث أحمد والبخاري حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. إن أردت أن تحج كما كان يحج عليه الصلاة والسلام استطعت أن تفعل ذلك. والحديث عند مسلم حديث جابر: خذوا عني مناسككم. إن أردت أن تتعامل مع المسلمين تجد هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع المسلمين. إن أردت أن تتعامل مع غير المسلمين سواء كانوا من المسلمين أو من المحاربين استطعت أن تفعل ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو عذر؟ ما هو عذر إن اتبعت منهجا أو شريعة غير شريعة النبي عليه الصلاة والسلام وعندك شريعة النبي التي أحاطت بكل جانب من جوانب الحياة؟ إيه عذرك؟ أنت في كل يوم تقول على الأقل كل يوم 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم؟ من الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم؟ هم أتباع الرسول، أتباع المنهج الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من عندي، ما هو كلام رب العزة والجلال. قال الله عز وجل: وما يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. كده اتباع المنهج الذي جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم، من الذي جاءك بالصراط المستقيم؟ هو الرسول عليه الصلاه والسلام. قال الله عز وجل: وانك لتهدي الى صراط المستقيم صراط الله. وقال الله عز وجل: ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط المستقيم. فالصراط المستقيم الذي جاء به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان اردت النجاه فالواجب عليك اتباع الصراط المستقيم الذي جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فالسيره فيه اولا فليقول ان الامر ليس بمجرد الاماني. قال الله عز وجل: ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. امال ايه؟ من يعمل سوءا يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. في حديث رواه البخاري من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. كل الناس دخل الجنه، كل امه النبي عليه الصلاه والسلام يدخلون الجنه الا من ابى. قال: ومن يابى؟ يعني مين ده اللي يرفض ان يدخل الجنه؟ من يابى ان يدخل الجنه؟ في حد؟ قال: ومن يابى يا رسول الله؟ فبين عليه الصلاه والسلام ان الامر ليس بمجرد الاماني ولكنه المنهج الذي جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاه والسلام: من اطاعني، يعني من صار على منهجه، من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد رضي. حينما سئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن الصراط المستقيم والاثر عند ابن جرير الطبري رحمه الله عليه، قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنان وضربوا الآخر في الجنة. يعني تخيل أن الصراط المستقيم حبل ممدود، إحنا معانا طرف الأولاني في إيدينا والطرف الآخر في الثاني في الجنة. قدرت على هذا أو بدأت تسير على هذا الخط المستقيم وعلى هذا الحبل حتما ولا شك تصل إلى الجنة. لكن في مشكلة. ايه هي المشكلة؟ انه على يمين الصراط وعلى شمال الصراط مشاكل. مشكلة واحدة. قال: وعن يمينه جواد وعن شماله جواد. يعني منحنيات ومتلطمات وشوارع جانبية وحواري جانبية. يعني تخيل مثلا ان الصراط المستقيم ده اللي مثلا الاعلى شارع بورسعيد. وعلى مين الشارع؟ انت لو مشيت في الشارع بورسعيد توصل لغايه فين في الاخر؟ ما اعرفش، لكن هتوصل لنهايته حتى ولا شك ان تطلع على هذا الايه؟ الطريق دون الدخول في الشوارع الجانبيه. لكن بقى في على اليمين حرب اليهود وعشان مش عارف ايه بس الاف وحوايج واماكن داخليه. وثم رجال، يعني يقف عند راس كل منحنى من هذه المنحنيات او كل طريق من هذه الطرق الجانبية رجل أو قل شيطان في صورة رجل. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يعني في شياطين في صورة رجال او في شياطين من الجن وشياطين من الايه من الانس، وفي شياطين من الانس ايضا. عند هذه الايه بتفسير ابن كثير قال النبي عليه الصلاه والسلام والحديث اسناده حسن شواهده، قال صلى الله عليه وسلم لابي ذر: يا ابا ذر استعذ بالله من شياطين الانس. قال: يا رسول الله، والانس شياطين؟ قال: نعم، وهم اشد على ابن ادم من شياطين الجن. هم اشد على ابن ادم من شياطين الجن. العجيب في المساله ان شيطان الجن اللي استعاذ بالله عز وجل منه خلاص بيذهب، لكن شيطان الانس لا يذهب بمجرد الاستعاذه. والاعجب من هذا ان الشياطين من الانس يزخرفون للناس الاقوال، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يجي مثلا يقول لك: الخمر مشروبات روحيه، الغناء غذاء الروح، الفقر الزنا حريه شخصيه، الحجاب التستر، ولا الزريبة والتخلف الى المرأة. يوحي بعضهم الى ايه؟ الى بعض زخرف القول غرورا. لكن اعلم ان كل شيء تحت سمع وبصر الملك تبارك وتعالى، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. اذا لماذا شاء ان يفعلوا عز وجل؟ لحكمه بالغه، فتراها تبارك وتعالى في الايه التي تليها: ولتصغى اليها افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يبقى انت ماشي على الصراط المستقيم والمساله السهله، أداع على الشمال وعلى اليمين جواد، وعلى كل طريق من الطرق شيطان يدعوه: تعال الطريق من هنا. من اجابه الى هذه الطرق قذفوه في نار جهنم والعياذ بالله. لكن الانسان ان كان مسددا سيقول: قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم الرب العالمين. هل الايه الاول: كالذي استهواته الشياطين في الارض له كالذي استهواته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى فيه. فان كان مسددا قال: قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين. لذا الواجب عليك ان تسير ان اردت النجاة، ان تسير على الصراط المستقيم الذي جاءك به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. في نص الامام احمد في الكتاب الصحيح الحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما بيده عند جنبي الخط المستقيم خط حدود المروه. ثم بين صلى الله عليه وسلم ان هذا الخط المستقيم هو الطريق المؤدي الى الجنه، وهذه الخطوط المعوجه طرق، ومن اكثر طرق الضلال هي طرق تؤدي الى جهنم والعياذ بالله. ثم بين عليه الصلاه والسلام ان الانسان اذا اراد ان جاء عليه ان يتبع هذا الطريق المستقيم، ثم تلا قول الله عز وجل: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصفهم به لعلكم تتقون. إذا انت ان اردت النجاة ولو كانوا عليك ان تتبع المنهج الذي جاءك به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هل ان كنت صادقا في زعمك انك محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والا في ناس لما تيجي تقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ده حبيبنا، ده يعني النبي، انا بحب النبي. طب ايه دليلك على محبه النبي يا عم؟ يقول لك انا يوم المولد راح جايب علبه حلويات حمصيه وتسليميه وملبن واجيب العيله واقعد اكل عيال حلويات حلويات المولد. واخد بالك؟ هو عايز يقعد يتفرج على فيلم الشيماء او فيلم رابع الحلويه، واخد بالك؟ وبالليل هنسمع خطبه عصماء في فضل النبي عليه الصلاه والسلام وبشرف النبي عليه الصلاه والسلام وتسمع. هو ده دليل محبه النبي عليه الصلاه والسلام. ده كلام ايه؟ هذا كلام لا صح. فده كلام معقول يا اخوانا؟ ده ليه انا حابب ده الكلام انك تبع حلويات في المصور الفلسطينية؟ انا مقولش ده حرام اللي عامل حلويات اللي تعد عليها جدا، لكن مش القضية كده، قضية اتباع منهج النبي عليه الصلاة والسلام، لابد الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هي مش هتقول لك طب ما انت كويس، ما انت راجل متابع للنبي عليه الصلاة والسلام وماشي تمام ومتواضع وطوب وقال حلاوة ويعني مفيش مشكلة وحلويات وحمصية وحمصية، وانت راجل محب للنبي ومتابع للنبي، اقول لك لا، اعرض نفسك على كتاب الله عز وجل، اعرض نفسك على القرآن، انت فعلا متابع المنهج ولا ماشي على غير المنهج؟ شوف سليمان بن عبد الملك امير المؤمنين ارسل الى ابي حازم سلمة بن دينار رحمه الله، قال له يا ابا حازم ما لنا نقرا الموت، بديت نقرا الموت، قال له يا امير المؤمنين لانكم عمرتم دنياكم وخرجتم اخرتكم فخشيتم ان تنتقلوا من الغمران الى الخراب. هي دي القضيه، انت عمال تجيب القصور والقصور فيها قدم وحشب والعربيات بتجيب الغاز الخاص بتاعتك وسيارات وتسلف الحمام بكام؟ في ناس بتعمل حمامات ب 50,000 جنيه صح؟ هيقول لي قل من حرم مدينة الله التي اخرج لعباده وخلقه، ايوه عارف، لكن ليس بهذه الطريقه، واي تعمير في الدنيا بصورة محرمة سيؤدي إلى خراب في الآخرة حتما ولا شك. إن دي لازم تجمع فلوس حلال حرام الشرع، ليه بقى مش كده؟ مش كده. المهم إن هو إيه؟ عمال يعمر في الدنيا وخلاص. هذا التعبير وبهذه الطريقة يؤدي إلى الخراب في الآخرة. فصحيح بقى اللي بيعمل كده هيخاف إنه يموت. ليه؟ ما هيزيد العمار اللي هو عمال يعمر في الدنيا ده وهيروح للخراب ولا مش كده؟ قال يا أمير المؤمنين لأنكم أمرتم دنياكم وحرمتم آخرتكم فخشيتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال يا أبا حازم كيف القدوم على الموت؟ قال يا أمير المؤمنين أما العبد المؤمن فكالغائب يرجع إلى أهله، ده الواحد مسافر بقاله 3-4 سنين والآن عاد إلى أهله، يعني إيه؟ رحلوا به طبعا والاحبار وقالوا له حتى وما الى ذلك. واما المسلمين العبد الاله حين يقبلون عليه ويكون به الى سيده، خير واحد عمل مصيبه وبرد سيده والان قبضوا عليه واتوا به الى سيده وحاول عمل بذلك، فبكى سليمان بن عبد الملك وقال يا ابا حازم ما لي عند الله، ما لي عند الله. قال له يا امير المؤمنين، وهذا محل الشاهد من الكلام، يا امير المؤمنين احرم نفسك على كتاب الله عز وجل، فان الله عز وجل يقول ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. انت من الابرار ولا من الفجار؟ تهديد الشيطان يقول لك لا انت من الابرار، قول له لا ارادتك احرم نفسك على كتاب الله. مساله الابرار دي مش كلام، الابرار ربنا سبحانه وتعالى ذكر صفاتهم في سورة ايه؟ ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ما البر ايه؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، في صفات ذكرها تبارك وتعالى إلى أن قال عز وجل أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المؤمنون. فإن أردت نجاة الواجب عليك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا علمت واسمع إلى هذا الحديث الذي رواه أحمد بن إسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلي يبتلون وعني يسألون. في القبر يعني، فلي فتنة في القبر، في النبي عليه الصلاة يعني الامتحان والاختبار، تعال تأتيك البركان فاسألني من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي وجد فيه. إن كان الإنسان مسددا ويسير على طاعة النبي عليه الصلاة والسلام هيقول هو رسول الله، لكن إنسان كان على غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم هيقول ها ها لا أدري، ها ها لا أدري. وطلب عليهم فسأل الله عز وجل أن يصبح أحوالنا وأحوالكم. وأنا هنا مجرد تذكرة، وأنا أعرف من نفسي أنني أقل الناس شأنا في هذا المكان، ولكن هي تذكرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا لهم من الذين يسمعون القول يتبعون أحسنه. أحد إخواننا بل إخوان كثر يسألون عن مدام سؤال مشهور جدا، حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. هل حد يجاوب؟ طبعا لا قول جدا. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم كما اختلفتم بالضبط على قولين. الأول هو قول الجمهور مالك وأحمد الشافعي، قالوا أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدون قراءتها. بالدليل قالوا ما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب. في ولا حديث لا تجزئ الصلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب. اختلف ابو حنيفة معهم في هذه المسألة وقال ان قراءة الفاتحة في الصلاة واجب فقط، كما قال واجب فقط. ايه دليل؟ قال قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن لا يخفاك أن قول الجمهور هو أصح من حيث الدليل، لأن عندنا حديث محل إيه؟ النداء لا صلاة لماذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فضل المشهد من الكتاب. طيب أنا حتى يعني لا أضيف النقاش قلت طيب، فمن يعني يعني انا ما اختلط في هذا، يعني قلت هؤلاء يقولون بان قراءه الفاتحه رد، والخليفه رحمه الله عليه يقول ان قراءه الفاتحه واجبه فقط. هذه مساله الاخرى الهامه، هل يجب على المعموم قراءه الفاتحه في السريه والجهريه ام ماذا بالضبط؟ ناخذ رايكم. هو الإمام خلاص، الإمام كده كده هيقرأ الفاتحة مش كده؟ والمنفرد خلاص لازم مش هيقرأ، فكلامنا فين؟ في المأمور. هل يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية أم يقرأها في الجهرية فقط أم لا يقرأها أصلا؟ ها؟ ماشي الحديث محتاج كلام، لكن الرأي ده سليم. ماشي قول انت قول كلمتين قول نجمة فين؟ أحمد عندك ولا لا؟ ما شاء الله اتفضل. الإمام هو من تكفل بكل حاجة، تقول الله أكبر مش عارف. الجمهور المالكية وأحمد قال لا يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجمهور، يقرأ السرية دون الجمهور. ليه؟ استنادوا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث ضعيف علي رضي الله تعالى عنه، من كان له إمام فقراءة الإمام له إيه؟ قراءة. هذا الحديث حديث ضعيف، والضعيف لا حجة فيه. ماشي. جيت الإمام الشافعي قال لا يقرأ في السرية والجهرية. إيه دليلك يا شافعي؟ لا لا تقرأ. حديث رواه الدارقطني من حديث عبادة بن الزبير وحديث إسناده صحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي للناس صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة. ثقلت عليه إيه القراءة؟ الإمام بيقرأ في الشفاعة فتح كده وواحد وراء عمال إيه؟ يقرأ معاه. خلص عليه يعني. ثقلت عليه القراءة. بعد الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: أئنكم لتقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا لي والله يا رسول الله إنا لنفعل. فقال عليه الصلاة والسلام: فلذلك لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ. لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ. وده حديث في محل النزاع ولا لا؟ من كان عقادي إيه؟ الصبح. صلاة الصبح صلاة إيه؟ الجهرية. يبقى رحتر بين أنه يجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة حتى في الإيه؟ في الصلاة الإيه؟ المأمومة. خلاص فهمت؟ إيه رايح بقى؟ قول الشافعي. الشيخ أحمد برجح شيخ برجح رأي الإمام أحمد. روح أحمد مش هتجيء براءة. أنا بقول لك دلوقتي هذه الآراء الموجودة. وأنت واجب عليك إنك تبحث المسألة. كنت من أهل النظر في الأدلة وما إلى ذلك. تبحث المسألة وتأخذ بالدليل. في كلام أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا غيره ولا أي كلام أنا حد. إنما تأخذ بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. مش كده فهمت؟ بداية المسألة دي ولا في إشكال فيها؟ في إشكال. أنا عارف عايز أقول. دلوقتي يقول لك الإشكال. طيب إن كان المأموم سيقرأ الفاتحة يقرأها في مصطفى، والسنة إن الإمام بيقرأ الفاتحة ثم يدخل في السورة التي تليها مباشرة، مش كده؟ ليه الإمام النووي رحمة الله عليه قال يقرأ يجي الإمام يسكت تكتا بعد قراءة الفاتحة حتى يتسلى المأموم أن يقرأ إيه؟ الفاتحة. شيخ الإسلام رحمه الله عليه قال لا، هذا كلام ليس صحيح. ليه؟ أنت ما تقول للإمام اسمه السكتة الثاني يعني السكتة الثانية وابتعد حديث أبي هريرة أن يروح كان نفسه السكتة الثانية وهذا حديث ضعيف. لكن هو قال لا، أنت كده بتخلي الإمام اسمه السكتة الثانية ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سكت إلا سكتة واحدة. مين عارفها؟ الله يرفع عليك كده يزيد. وعاد استفتاح حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت ما تقول بين بعد التكبيرة وقبل القراءة بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم نقني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذه السكتة الوحيدة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. ماشي. إذا الإمام النووي قال يتبنى ويخلي الناس تقرأ، الشيخ الإسلام قال لا، دي سكتة لا نسكتها النبي عليه الصلاة والسلام. جه الإمام البخاري رحمه الله قال المأموم يقرأ في سكتات الإمام. يعني الإمام يقول الحمد لله رب العالمين. وكانت قراءة عليه الصلاة والسلام قراءته مادة يقف على رؤوس الآية الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. شيخ الإسلام لما قال كلام ده بين الإمام البخاري هذا الوقت لك كده قال والله الإمام البخاري قال والله هذا الكلام كلام جيد جدا. ليه؟ لأن هذا الرجل هيقول أمين مرة واحدة كده صح؟ ويستعين في بداية الإيه؟ الصلاة. يعني هو الرجل كده مثلا يجي واحد من حضراتكم يقول طب واحنا نعمل ايه الشيخ عبد الفتاح بياخد ثلاث اربع ايات مع بعض او ائمه الاوقاف ساعات خش اي مسجد وزي الاوقاف واحد تلاقي الراجل ياخد الفاتحه في نفسيين الحمد لله رب العالمين نحن عند الجمهوريه نعبد ولك نستعين يقول لك خلاص انت عندك رخصه من النبي عليه الصلاه والسلام كما ذكرنا في حديث عباده بن الصامت انك تقرا بعد ايه بعد الفاتحه بعد ان يقرا الامام الفاتحه انت عندك رخصه انك تقرا الفاتحه بعد صلاه الايه الكلام ده فيه اشكاليه يا فندم حل المساله اتفضل لو عدى نص ساعه كده تجاوزنا خمس دقائق اتفضل ماشي انا بقول لك انا لما جيت اقول لك في الفصل العلماء بقول لك ما عملوش كده زي ما بقول انا ازاي عليك المسائل الرجليه مش الامام البخاري قال ما ينفعش والامام ابن تيميه قال لك انا غلط انا عارف انا بقول لك ده كلام الامام البخاري لا مش كلام ابن تيميه انا قلت لك ابن تيميه رحمه الله عليه قال لا مفيش تكتير وقفت عند هنا مش كلام ابن تيميه واحد كده لا بعد كده قلت ايه البخاري رحمه الله عليه هو الذي يقول بهذا الراي ماشي قلت يعني لم انقل عن ابو تيميه قوله في هذه المساله قوله قوله قوله في هذه المساله مش كده؟ اللهم على الان وعلى الله الذي لا تفضل منه الصوت يعني قبل الامام يعني؟ لا الاصل لا تصدق الامام ولا ايه؟ لا تصدق الامام ولا تصدق طيب خير الله خيرا.